بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب هذا الكتاب الماتع، كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر، وهو باب دقيق من أبواب التحمل في العلم، وباب العرض على العالم وقول أخبرنا وحدثنا واختلافهم في ذلك. وأيضا سيتناول مسألة الإجازة والمناولة، وينقل ابن عبد البر كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي: اختلف أهل العلم في الرجل يقرأ على العالم ويقر له العالم به، كيف يقول فيه أخبرنا أو حدثنا؟ لو رجل بيقرأ والعالم يسمع وأقر له العالم بقراءته، هل يقول أخبرنا أم حدثنا؟ فقال الطائفة منهم: لا فرق بين أخبرنا وحدثنا، وله أن يقول أخبرنا وحدثنا. وممن قال ذلك أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن. وهذا القول حجته أنه لا فرق بين قولهم أخبرنا وحدثنا بما رواه يحيى ابن عبد الله ابن بكير قال: لما فرغنا من قراءة الموطأ على مالك، لما فرغنا من قراءة الموطأ على مالك قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، كيف نقول في هذا؟ نحن قرأنا عليك الموطأ وأنت تسمع، وسماعك لهذه القراءة إقرار منك بسماعنا أو لسماعك منا، فكيف نقول في هذا؟ قال: إن شئت فقل حدثنا، وإن شئت فقل أخبرنا، وإن شئت فقل حدثني، وإن شئت فقل أخبرني. قال يحيى بن عبد الله: وأراه قال: وإن شئت فقل سمعت. يبقى عند الإمام مالك إن هذه الصيغ كلها سواء، أخبرنا وأخبرني، وحدثنا وحدثني، وسمعت، كل سواء، هذا كله سواء، ده قول الإمام مالك. ثم يأتي الإمام الطحاوي بأدلة واستدلالات من الكتاب والسنة تبين أن أخبرنا وحدثنا سواء، أن أخبرنا وحدثنا سواء. من ذلك في كتاب الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها، فجعل الخبر والحديث واحدا. وقال سبحانه: لا تعتذروا، ده بالنسبة للمنافقين، لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وهي الأشياء التي كانت منهم. وقال في مثله: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، الآيات. وقال: ولا يكتمون الله حديثا، إلى أن قال قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وقوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. قال أبو جعفر وهو أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال: وكان المراد في هذا كله أن الخبر والحديث واحد. يبقى الخبر والحديث في كتاب الله معنى إيه؟ واحد. أخبرنا زي إيه؟ حدثنا. والخبر كالحديث، هذا في كتاب الله. وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدل بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. مثلها مثل المؤمن، والحديث في البخاري ومسلم. والشجرة هنا هي شجرة ماذا؟ النخلة. النخلة. فقوله أخبروني بمعنى أيضا حدثوني. وحديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخبرني تميم الداري، فذكر قصة الدجال. وهذا الحديث أخرجه مسلم والإمام أحمد وبعض أصحاب السنن. وهذا الحديث روى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد من الصحابة، فقال: أخبرني تميم، أخبرني تميم. فهذا حديث حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم، وهو قوله: إنا كنا قوم نركب البحر إذ هبت ريح عظيمة، فالتجأنا إلى جزيرة فإذا بدبة أهلب. أهلب أي طويلة الشعر، لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة الشعر. فقالت لهم: من أنتم؟ الدبة هذه تكلم الناس. فقالوا لها: نحن ناس من العرب. فقالت لهم: إنها هنا رجل ينتظركم بالأشواق، وأشارت إلى دير. فذهبوا إليه فإذا رجل يعني أجعد الشعر، أعور العين، جمعت يداه إلى عنقه. فسألهم عن بعض الأسئلة، منها سألهم عن نخل بيسان ونخلهم، وسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسألهم عن بحيرة طبرية، ثم قال لهم: إني أنا الدجال. الحديث فأخبرني تميم أي حدثني، فالإخبار بمعنى التحديث. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والحديث عند البخاري وأحمد وغيرهما. وقوله بلغوا عني ولو آية، مشروعية التبليغ والإبلاغ والدعوة إلى الله تعالى ولو باليسير من العلم. بعض الناس إذا طلبت منه أن يتكلم بكلمة أو أن يجمع حديثا أو أن يلقي درسا أو ما إلى ذلك، يقول: لست أهلا لهذا ولست متهيئا لذلك إلى غير هذا. فلابد للناس أن تتدرب على إلقاء الخير وتعليم الناس الخير. بلغوا عني ولو آية. ثم قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم ماشي يا باشمهندس. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والمقصود بهذا الحديث الحديث الذي ليس في شرعنا ما يدل على كذبه، ما يدل على كذبه. وحديث جابر رضي الله عنه في الرؤيا، الرؤيا أي المنامية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. الحديث أن أعرابي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رأيت كأني في المنام قد قطعت رأسي وأنا أتبعها، يعني رأسه مقطوعة ويمشي يتبع هذه الرأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. وهنا يعني فإذا لابد من تسجيلها أن الرؤى لا تقص إلا على خبير بصير حكيم عليم، فإذا وجد خيرا أخبر، وإذا وجد غير ذلك طوى وستر، لابد من ذلك الأمر. لكن أن ترى الرؤيا فيخبر بها الإنسان من يراه، لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا إذا أتى إليه الرائي يخبره برؤياه يقول: هل أخبرت بها أحدا؟ هل أخبرت بها أحدا؟ لذلك المعنى والله أعلم. إلى أن نأتي للحديث 2267، وهذا كله للدلالة على أن الإخبار بمعنى التحذير. إذا لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام، لا تخبر أي لا تحدث. حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير دور الأنصار. دور هذا جمع للدار، فدار تجمع على دور كما تجمع أيضا على ديار. وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث ابن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل دور الأنصار خير. وفي كل دور الأنصار خير. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامة الإيمان حب الأنصار، فآية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم وأنبأ بفضيلتهم، وأنه لو لم يكن امرأ من قريش لود أن يكون امرأ من الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا الحديث أيضا فيه فائدة لطيفة أذكرها بإذن الله بعد الأذان. فهذه النصوص من الكتاب ومن السنة تدل على أن الإخبار والتحديث بمعنى واحد، وهذا مذهب بعض أهل العلم، وهو ما مال إليه الطحاوي، وابن عبد البر مال إلى ذلك أيضا، فإنه حشد على مدار الفصل أخبارا وآثارا تدل على أن أخبرنا وحدثنا وسمعنا وسمعت وقرأت، هذا كله بمعنى واحد. أما بالنسبة للوجادة أو بالنسبة إلى المناولة، المناولة أن يناول الإمام تلميذه كتابا ويقول له: اروي هذا الكتاب. يزكي التلميذ أو يزكي القرين ويقول له: اروي هذا الكتاب. وهذا موجود، هذا موجود، وأجازه غير واحد من أهل العلم، وهناك آثار تدل على ذلك الأمر. من ذلك 2282 أثر عبد الله بن عمر قال: كنت أرى الزهري يأتيه الرجل بالكتاب لم يقرأه عليه ولم يقرأ عليه، فيقول له: أرويه عنك؟ قال: نعم. وهذا إسناد حسن. وأوضح من ذلك نعم. في طبع عبيد الله. بس هي عن عبيد الله ابن عمر المصغرة، هي أولى، عبيد الله المصغرة. قال بعد هذا الأثر مباشرة، قال أبو عمر ابن عبد البر: هذا معناه أنه كان يعرف الكتاب بعينه، عندما قيل له ذلك كان يعرف الكتاب بعينه، ويعرف ثقة صاحبه، ويعرف أنه من حديثه، وهذه هي المناولة، وهذه هي المناولة. في 2288 أن أحمد بن صالح قال: إذا عرض الرجل على العالم ثم قال حدثنا لم أخطئه ولم أكذبه، وأحب إلي أن يقول قرأت على فلان ولا يقول حدثنا، ولا يقول حدثنا. إذا عرض على العالم كتابا وحدثه به، لو قال حدثنا لم أخطئه ولم أكذبه، وأحب إلي أن يقول قرأت على فلان ولا يقول حدثنا، ده أحب إلي، لكنه لا يخطئه ولا يكذبه. والتالي مباشرة يحيى بن سعيد يقول: حدثنا وحدثني واحد، وأخبرنا وأخبرني واحد. أما بالنسبة إلى الإجازة فهناك من أجازها، وهو أن يجيز الشيخ لتلميذه أن يروي عنه ما ليس من حديثه، هذا معنى الإجازة. فمنهم من أجاز ومنهم من لم يجز. أنتهي من هذا الباب بالأثر الأخير، وهو عن مالك رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك. قال مالك: هو قول الرجل حدثني أبي عن جدي، قول الرجل حدثني أبي عن جدي، فهذا ذكر، والذكر هو الشرف والثناء الحسن، أن يتسلسل العلم في الذرية فيحدث الأحفاد عن الآباء والآباء عن الأجداد، فهذا ذكر وثناء حسن. فنسأل الله تعالى أن يعمر قلوبنا بذكره، وبيوتنا بذكره، وأبصارنا بطاعته، وأن يجعلنا من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والباب القادم باب طيب مبارك، وهو باب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها. فحتى لا ندخل هذا الباب نجعله بإذن الله تعالى في المجلس القادم. وإني أستغفر الله تعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.